الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونبيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 في شرح أحاديث البخاري. وكالعادة أولا لازلنا مع آثار الكلاب، سؤر الكلب، وهل هو طاهر أم نجس، وهل غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو شرب فيه الكلب غسله واجب أم مباح، وهل غسله بالعدد المعروف تعبدي أم معقول المعنى. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بعد أن نذكر الفائدة المعروفة الحديثية التي نذكرها بين كل يد أو بين كل درس أو بين يدي كل درس. فالبارحة تكلمنا على أن ابن معين رغم جلالته ورغم علو كعبه في علم الحديث قد يوثق الكذابين والضعفاء المتفق على ضعفهم والمشهور ضعفهم، والسبب الباعث على ذلك إنما لأن الراوي يزين وجهه عند ابن معين. وكيف ذلك؟ يحدث بين يديه بأحاديث صحيحة فيحكم عما يسمع. وكذلك ابن معين معروف على أن المحدثين والحفاظ يخافون منه، فحتى ذكرنا البارحة أن حافظا كان يحدث واستأذن أحد المحدثين الكبار فبقي يحدث على حاله، ولما دخل ابن معين ارتعد وسقط الكتاب من يديه، مما يدل على أنه مهاب وعلى أن المحدثين يخافونه، فلهذا السبب يزينون أمرهم بين يديه ليحكم عليهم بأنهم ثقة، بل كانوا يتباهون بذلك، يقول إن أحاديث كثيرة ماذا؟ وافقني عليها ابن معين. وكانوا يفرحون ويطيرون، ويكاد البعض أن يطأ الثريا بأخمص قدمه لكون ابن معين وثقه ومشى بعض أحاديثه. وابن معين كما قلنا العلماء قالوا إذا تفرد في توثيق من اتفق المحدثون على ضعفه فيطرح ما تفرد به ولا يلتفت إليه. وقد ذكرنا السبب بل أسباب أخرى، بل بعضهم ذكر قصة وهي قصة البابلوتي المعروفة، أنهم يقولون عندما جاء إلى بلد ابن معين جاءه المحدثون والحفاظ يطلبون نوالا ويطلبون عطايا، وابن معين لم يذهب إليه فأرسل له الطعام والكسوة والأموال، فقبل الطعام ولم يقبل المال، ولما سئل عنه كأنه قال فيه كلمة تليين خفيفة، مع أن البابلوتي معروف ما قيل فيه. ولكن هذه القصة كما سبق أن ذكرنا في دروس المصطلح منقطعة كما قال الحافظ الذهبي وكما قال غيره، كقصة علي بن المديني مع أحمد بن دؤاد، قلنا هذه قصة ليست صحيحة. ولكن العلماء قالوا إن ابن معي معلوم إذا انفرد بالتوثيق فلا يلتفت إلى انفراده، إذا اتفق العلماء على تضعيفه وانفرد هو بتوثيقه فلا يلتفت إلى توثيقه، والعكس أيضا، والعكس أيضا. ولذلك قالوا بأن ابن معي ومن معه إذا حكموا على راو بأنه ضعيف ولم يذكروا فيه تدليسا ولم يذكروا جرحا مفسرا، بينما الأئمة الآخرون ماذا فعلوا؟ وثقوهم، قالوا كلامه مطروح مرضوض منبول لا يلتفت إليه، لأن توثيق من اتفق الحفاظ والمحدثون على ضعفه يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. والحافظ الذهبي عنده رسالة صغيرة، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب رده، هذا الرسالة ذكر فيها أمثلة كثيرة على أن ابن معين ضعف أئمة كبارا فطاحلة لا يصل درجته ابن معين. مثلا قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام القرشي الهاشمي الشافعي محمد بن إدريس، طعن فيه، بل ثبت أنه كذب، وحتى قالوا قد آذى ابن معين، آذى ابن معين نفسه بذلك بكلامه في الإمام الشافعي، ولذلك لم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه طبعا في جماعة من الأسباب، لأن الشافعي ومن على شاكلته جاوز القنطرة، فلا يؤثر فيهم كلام ابن معين ولا من هو أكبر من ابن معين، كما لا يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله كما يقول ابن حزم، نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ولكن نقدمه على كثير من الأئمة وعلى كثير من الحفاظ شريطة أن لا يخالف الجمهور، لا بد من هذا الشرط، شريطة أن لا يخالف الجمهور في اجتهاده. ولذلك علماء الحديث يقولون ننظر إذا انفرد ابن معين بتوثيق من لينه الجمهور، إذا انفرد ابن معين بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور، من وثقه الجمهور وقبلوه، يعني قبله الجمهور، فالحكم لمن؟ فهمتم السؤال بشقين. ابن معين إذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو انفرد بتضعيف من وثقه الجمهور، ماذا نقول؟ أو قبله الجمهور، الحكم لمن؟ الحكم لعموم الأئمة، الحكم هكذا قال، الحكم لعموم الأئمة إلا لمن شذ، إلا لمن شذ، لأن ابن معين هو أحد أئمة هذا الشأن وله كعب في هذا الشأن، حتى قال ابن حزم كلامه كثير إلى الغاية في الرجال، وكذلك قال الحافظ الذهبي وهو صيرفي الرجال، وكأن الله جمع له الرجال في راحته ينظر إليهم ويجرح ويوثق لا عن هوى، لا عن هوى، خلافا لما زعمه تلميذه السبكي ولما زعمه أيضا بعض الطرقيين، فهو غالب كلام الإمام ابن معين صواب جيد. والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لكنه قد ينفرد وقد يكب الجواد، قد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل ويوثق من ضعفه الجمهور، أو يضعف من يوثق من ضعفه الجمهور، أو يضعف من وثقه الجمهور. فآنذاك ماذا نقول؟ نرجع إلى كلام الجمهور، نرجع إلى كلام الجمهور. لذلك قال يحيى بن معين له اجتهادات كثيرة وتجريحات وتصريحات وتوثيقات كثيرة، طارة يجرح الشيخ وطارة يوثقه وطارة يلينه وطارة. قالوا كيف ذلك ولماذا يقع له هذا؟ قالوا يختلف اجتهاده، يختلف اجتهاده. أما إذا قال لا بأس، ورأيتنا في كتب الرجال أن البعض قال إذا قال لا بأس به وقال هو ثقة، قالوا إذن اختلف إيش؟ اختلف اجتهاده في هذا. هذا غير صحيح، لأن قوله لا بأس توثيق له، وإن كان قوله ثقة أعلى مرتبة. حتى إنه مرة سأله تلميذه عن الراوي فقال له لا بأس به، لا بأس به، فقال أهو ثقة؟ قال قد وثقته، قد وثقته. فكلام الإمام ابن معين كما ترون ذلك في رواية الدوري وغيره أنه يقول لا بأس ومعناه ثقة، لكن عند المقارنة قوله لا بأس مع قوله ثقة، لأن التوثيق فيه درجات، فقوله ثقة أعلى درجة من قوله لا بأس، على أن لا بأس أيضا هو توثيق. فلذلك الإمام النووي هو نفسه يوثق الشيخ طارة ويلينه طارة أخرى، فإذا يختلف اجتهاده في الرجل الواحد. قال العلماء وكيف ذلك؟ قالوا إنما يجب السائل بحسب ما اجتهد فيه، ما اجتهد من القول في ذلك الوقت، في الوقت الذي سأله، ولربما يحتاج إلى أن ينظر ويراجع شيء من القبيل يجيب، ثم إذا سأله آخر أجابه بكلام آخر. ولكن الغريب كلامه في الإمام الشافعي. الإمام الشافعي إمام جاوز القنطرة، إذن كيف تكلم في الشافعي؟ وهل كلامه في الشافعي من هذه الناحية من باب الاجتهاد؟ الجواب لا، إنما هذا من فلتات اللسان بالهوى والعصبية. وقد يقول قائل كيف تقول ابن معين عنده الهوى والعصبية؟ نعم، ابن معين رحمه الله تعالى إمام على الرأس العين، ولكنه كان من الحنفية الغلاة في مذهبه، وإن كان محدثا فهو من غلاة الحنفية، من غلاة الحنفية، يتعصب للأحناف حتى أدى به الطعن في ماذا؟ في إمام من الأئمة، في إمام من الأئمة، من ناحية التوثيق هو أعلى من أبي حنيفة، وأبو حنيفة قالوا فيه ضعيف من ناحية الحديث طبعا. فإذا كلام ابن معين في الإمام الشافعي مشهور، وإن زعم بعضهم وادعى أن من تكلم فيه ابن معين غير الشافعي إمام، ولا هذا صحيح، هذا غير صحيح طبعا. ما الدليل على ذلك؟ لأن لربما يقال لكم على أن الشافعي الذي تكلم فيه ابن معين شافعي آخر، بل ادعى هذا كثير منهم قالوا شافعي آخر، فنقول هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الإمام ابن معين لأن بدليل أن الإمام أحمد لما قيل له إن ابن معين يطعن في الشافعي فماذا قال؟ هذا هو، احفظوا هذا الدليل. عندما يأتي واحد يقول لك لا الشافعي الذي تكلم فيه ابن معين شافعي آخر وليس الإمام، يقال له لا هذا غير صحيح. ما دليلك؟ الدليل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له إن ابن معين يطعن في الإمام أحمد عفوا أن يطعن في الإمام الشافعي. فقال له ماذا قال؟ انظر للجواب. قال الإمام أحمد بن معين وهو رفيقه في الرحلة قال له ابن معين قال له الإمام أحمد إن ابن معين لا يعرف من هو الشافعي. حتى إن مرة الشافعي اعترض على الإمام أحمد قال أنت من أنت؟ أنت إمام الإمام أحمد وتتبع جانب من حمار هذا الغلام الفتى نفس الشافعي. فقال دعك من هذا، لو كنت عاقلا لأخذت جانب آخر. يعني الإمام الشافعي كان يتبع ماذا؟ يتبع عفوا الإمام أحمد كان يتبع الشافعي، والشافعي كان راكب أكرمكم الله على حماره ويتبعه على جانب، يعني يسأله في اللغة ويسأله لأنه كان مرجع في اللغة العربية الإمام الشافعي. فاعترض عليه ابن معين قال كيف أنت تترك في الإمام الفلاني الإمام الفلاني من علماء الحديث وإسناده عالي؟ فقال له إسناد عالي إذا أدركه عاليا أدركه نازلا، أما عقل هذا الفتى إذا فاتني لا أدركه. انظر على كل ممن آذى الإمام الشافعي نفسه بالطعن فيهم يرحمك الله، بالطعن فيه من؟ الإمام ابن معين آذى نفسه، عفوا ابن معين آذى نفسه بماذا؟ بالطعن في الإمام الشافعي، وآذى نفسه أيضا بالطعن في الإمام أحمد بن صالح المصري المعروف والمكنى أبو جعفر الحافظ. وهذا إن شاء الله نقف هنا لأن حتى لا نأخذ أكثر من وقت الفائدة التي نذكرها بين يدي كل درس، فنقف هنا ونتابع باقي من تكلم فيهم بغير حق الإمام ابن معين رحمه الله تعالى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اللهم بارك في شيخنا وزيه عنا خير الجزاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر نقف هنا قبل أن نذكر هذا السند، أحب أن نتكلم على جهة الإيجاز والاختصار وأذكر بعض النقط على اللقاءين السابقين. أولا الحديث على اللقاء الذي كان يوم الجمعة وعلى اللقاء الذي كان يوم السبت كان على حكم صقر الكلب، هل هو طاهر أم نجس؟ هذا سؤال كان على حكم صقر الكلب. أولا لو سئلتم ما هو الصقر، الصقر تكلم فيه العلماء وأطالوا من جهتي من ناحية اللغوية، ولكن الصحيح أن يقال الصقر نظرا بعيدا عن تلك الأنواع من التعاريف، ونقول الصقر بقية الطعام أو الماء الذي يتبقى من الكلب بعد أكله أو شربه. هذا تعريف جميل، هناك تعارف كثيرة ومعلوم أن الأئمة كل يدلو بدلوه في التعارف، فأنا أحب أن ألخص هذه التعارف وأقول الصقر هو بقية الطعام أو الماء الذي يتبقى من الكلب بعد أكله أو شربه. قل لي لماذا قيدت الكلب؟ قل الصقر هو بقية الطعام أو الماء بعد الأكل أو الشرب دون، لأن الكلام على ماذا؟ الكلام على الكلب وعلى آثار صقر الكلب، واضح؟ طيب ما حكم صقر الكلب؟ وهل يتوضأ به؟ تعلمون من قال بأنه يتوضأ به؟ من قال يتوضأ به؟ قال به الزهري إمام من أئمة الحديث، قال يتوضأ بصقر الكلب، يعني إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في الإناء وما فضل وبقي هذا يسمى الصقر يتوضأ به. ماذا؟ قال إذا لم يجد ماء غيره، وقال بها حتى المالكية. لماذا؟ قال لأن هذا الذي وجد ماء شرب فيه الكلب واجد، هذا واجد المياه ولا لا؟ قال واجد المياه. وأيد هذا القول سفيان الثوري، وأيد هذا القول سفيان الثوري، بل سفيان الثوري قال عبارة، قال هذا الفقه بعينه يتوضأ بها، لما قال الزهري يتوضأ بها يعني بالماء الذي فضل على الكلب، فقال له سفيان الثوري هذا الفقه بعينه يقول الله فلم تجدوا ماء. لماذا قال هذا الفقه بعينه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه مستقاة من القرآن، لأنه مستقاة من القرآن، لأن لما قال فإن لم تجدوا ماء، ماء الماء كيف هو؟ نكرة. ومعلوم في أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي، أين هو سياق النفي؟ فلم، لم تجدوا ماء، ماء نكرة، فلم تجدوا ماء، فقال إذن هذا ماء ولا ما هو ماء؟ هذا الذي فضل ماء ولا ماء؟ مش ماء، هذا ماء، لكن في النفس منه شيء، هل يتوضأ به ويتيمم؟ ذهب الإمام الشافعي وبعض العلماء إلى أن الماء الذي فضل يتوضأ به الإنسان ثم يتيمم، جمعا بين الدليلين، دليل فلم تجدوا ماء وهذا واجد الماء. والمشكل أنه ذهب إلى هذا البخاري، إذا رأيتم من تراجمه، وتراجم البخاري تؤخذ من ماذا؟ وفقه البخاري يؤخذ من تراجمه. وبماذا استدل؟ استدل بقول الزهري وقول سفيان الثوري، لكن هذا القول كيف هو؟ ضعيف. أو إذا أردنا الأدب أكثر فأكثر نقول هذا قول مرجوح وغيره قول راجح، والمرجوح ما قوي دليله والراجح المرجوح ما ضعف دليله والراجح ما قوي دليله. إذن هذا قول الزهري وأيده سفيان الثوري، ما هو قول الجمهور؟ وطبعا وذهب إلى هذا البخاري، قول الجمهور بأن سؤر الكلب نجس، لأن سؤر الكلب نجس، لأن هذا الماء الذي فضل بعد شربه لا يسمى ماء، لأنه ليس ماء. لماذا؟ قال هو ليس ماء مطلقا، ليس ماء هو مطلقا. لماذا؟ لأنه مشكوك في طهارته، والمشكوك قاعدة معروفة سبقت لكم، المشكوك كالعدم، المشكوك كالعدم كما يقررها الفقهاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ماء شرب منه الكلب لا نتوضأ به، فقال صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية إذا ولغ، ولغ بلسانه، ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، في رواية فليرقه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، وفي رواية قال فليغسله، في رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية عفر الثامنة بالتراب، عفر الثامنة بالتراب، يعني يغسل الإناء بالتراب بعد أن نريق الماء. فإذا بما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمرنا بإراقته فهو نجس. هذه الروايات ماذا فيها؟ فيها دليل على أن الكلب نجس، ونجاسته كيف هي؟ كيف هي نجاسته؟ غليظة، مغلظة كما يقول الفقهاء. نجاسة الكلب مغلظة كالغائط نجاسته مغلظة نجاسته مغلظة كذلك نجاسة الكلب. ولذلك ورد الحديث بإراقة الماء وغسله بالتراب ولم يكتفي به لا نكتفي بماذا؟ بالصابون بل لا بد من التراب لأنهم اكتشفوا الآن أن لعاب الكلب يحتوي على ديدان وميكروبات لا ترى بالعين المجردة إنما بالمجهار الدقيق. وقد فعل هذا كثير من الباحثين من الأطباء الغربيين فكان سبب إسلامهم حيث أعطوا للكلب أكرمكم الله ماء في إناء فشرب فغسلوه بالماء ثم غسلوه بالصابون ثم تركوه مدة فرجعوا إليه بالمجهار الدقيق فاكتشفوا أنه اشتمل أو يشتمل على ديدان ضارة فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد اكتشفه رسول الله هذا 14 القرن اكتشف هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا هو يتنجس بمجرد ما يتلاقى لسانه مع الماء بمجرد ملاقاة لسانه مع الماء يتنجس. لكن يبقى هنا إذا بلغ الماء قلتين هل يحمل الخبث؟ الجواب نعم. قالوا حتى إذا بلغ الماء لأن الطهارة ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. هنا سؤال الغسل يكون إما لماذا؟ أو التطهير لماذا يكون؟ أو الطهارة لماذا تكون وممن تكون؟ فهمت السؤال؟ الطهارة ممن تكون؟ من حدث إما من حدث وهو منتف عن ماذا؟ أو من نجس هو منتف. هل هذا حدث؟ عندما شرب الكلب من الإناء هل هذا حدث؟ الجواب لا. إذن فالطهارة إما أن تكون من حدث أو من نجس أو من نجس. ما هو أقل ما يتنجس به الماء إذا شرب فيه الكلب؟ قالوا بمجرد ملاقاته الماء حتى ولو بلغ قلتين لأن كما يقولون الشك واليقين الشك واليقين لاحظتم؟ فالشك إذا انتفى إذا كان منتفيا الشك هل نأخذ بالشك أم نأخذ باليقين؟ طبعا نأخذ باليقين. القاعدة المعروفة إيش هي القاعدة؟ شنو هي القاعدة؟ أن اليقين لا يزال بالشك. واضح. طيب لكن هذا اليقين منتفي ولا ثابت؟ اليقين ثابت على أن سؤر الكلب نجس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بغسله وأمر بإراقة الماء وقال إحداهن بالتراب وقال أولاهن بالتراب وقال عفره الثامنة بالتراب. هذه الروايات فيها دليل على أن الكلب نجس وفيها دليل على أن نجاسة الكلب مغلظة. عندي سؤال هل يقاس عليه الخنزير؟ قاسه بعض الفقهاء ولكن قالوا هذا بعيد. لماذا؟ لأن هذا ورد فيه دليل خاص ولذلك العلماء قالوا ما هي الأشياء التي تغسل 7 مرات أو قل 8 7 مرات أولاهن بالتراب أو عفره الثامنة بالتراب هل هناك شيء يغسل 7 مرات؟ حتى الحيض دم الحيض لم يثبت أن النبي أمرنا أن نغسله 7 ولا الغائط أمرنا النبي أن نغسله 7 ولا الخمر على القول بنجاسته وإن كان هو قول ضعيف لم يثبت أبدا أنه قال هذه المسألة اغسلوها 10 أو 4 أو شيء من هذا القبيل. فإذا ما هو؟ بل قال إحداهن بالتراب. ولذلك قالوا الصحيح هذا خاص بالكلب ولا ينقاس عليه ملا الخنزير. هناك قاعدة قالوا ليس هناك شيء محدد إلا في الكلب، لم يرد شيء في الغسل محدد إلا في الكلب. أخذوا هذه القاعدة. وما ورد في الهر ثلاث مرات فهو موقوف على أبي هريرة. لكن هل هناك شيء نجاسته مغلظة يعني يغسله سبعا أولهن بالتراب؟ الجواب لا، هذا خاص بالكلب، هذا خاص بالكلب كما ورد هذا. طيب، حديث أو أثر الذي سبق لنا أن عبد الله بن عمر كان فتى شابا ينام في المسجد، وكانت المساجد بدون أبواب، وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول. الأصل في الأرض ما هي؟ الطهارة. الأصل في الأرض الطهارة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخصائص إما أن تكون خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون مشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، وإما أن تكون خاصة بالنبي. فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت للأرض مسجدا وطهورا، في رواية وطبت وطهورا. هذا الأصل، هذا الأصل. طيب، جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والأصل الطهارة. أين الدليل على نجاسة المسجد لكون الكلاب كانت تقبل وتدبر؟ لا دليل، لا دليل. يعني لو ثبت، فلذلك قال لم يكونوا يرشون، لم يكونوا يرشون، في رواية لم يرشوا، وقالوا لم يكونوا أبلغ من قوله لم يرشوا، لأن زيادة الكون يدل على زيادة المبالغة. فإذا معنى أنهم ما رأوا، فلو رأوا لأمر النبي أو لو أمر الصحابة بإراقة الماء أو بالرش، بدليل أن الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فأريق عليه. واضح؟ إذا فتبقى أن الأرض طاهرة، وأن المشكوك في كون الكلب بال أو لم يبل، نقول له أين الدليل؟ أين الدليل على أن هذا ثابت؟ فإذا هذا منتفٍ، هذا منتفٍ، والأصل اليقين، الأصل اليقين. واضح؟ ومعلوم البراءة الأصلية المعروفة. فإذا وما ذكر من البول في المسجد هل هو محقق أم مشكوك فيه؟ ما رأيكم؟ ما ذكر من البول في المسجد تقبل وتدبر وتبول، هل هو محقق ومتيقن أم مشكوك فيه؟ مشكوك فيه. والطهارة مشكوك فيها أم متيقنة؟ متيقنة. هل يرفع اليقين ويزال بالشك؟ الجواب لا. ثم سؤال آخر، ربما هذا السؤال يعني يعترض أو يتعرض له كثيرا علماء أصول الفقه، دلالته هل تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد بالغسل من ولوغه؟ الجواب لا. فهمت السؤال؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغسلوا إذا ولغ، أو في رواية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله أو فاغسلوه، فاغسلوه. هذه الدلالة، هذه الدلالة هل تعارض بالأثر السابق وتبول؟ الجواب لا تعارض. نقول إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد بالغسل. واضح هذا؟ في إشكال؟ طيب، إذا الآن هذا تلخيص باختصار للدرسين السابقين. فتفضل الآن، وبقيت مسألة أخرى في مسألة الغسل. الغسل، غسل الإناء، هل يغسل تعبدا أم تعقلا؟ يعني معقول المعنى ولا تعبني؟ ما رأيك؟ نعم. لا. الذي قال البخاري يرى غسل الإناء مستحبا وليس واجبا. البخاري يرى أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب كيف هو؟ مستحب. يراه مستحبا وليس واجبا. لماذا؟ لأنه لا يرى نجاسة الكلب، لا يرى نجاسة الكلب. والجمهور وأهل الحديث أو جمهور أهل الحديث يرون أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب واجب، لأن أصل الأمر للوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلا بصارف ولا صارف، ولا صارف. واضح؟ ها؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، طبعا بما أن معلوم أنهم يقولون مالكية وكذبوا والله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: غسل أو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب واجب. سبحان الله، كيف؟ مع أن المالكية يرون طهارة الكلب ولا يرون نجاسته، كيف يقول إن غسله واجب؟ من يجيب؟ أبو معاذ: الإمام مالك يرى بالوجوب، يرى الوجوب، يرى أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال واجب، تغسل سبعا، هذا السبع قال واجب. غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، شرب فيه الكلب، أنا أستعمل ولغ وشرب يعني لأنها روايتين، ها؟ إنهما روايتان، واضح؟ يقول واجب، كيف؟ مع أنه يقول إيش؟ الإمام البخاري هذا يتماشى مع ما يعتقده في كون الكلب ليس نجسا، يرى أن غسله مستحب وليس واجب، والإمام مالك يرى أن الكلب ليس بنجس، ومع ذلك قال غسل الإناء الذي شرب فيه الكلب واجب، تغسل أو يغسل الإناء سبعا. أنه يعتقد أن هذا الأمر تعبدي. أحسنت، لأنه قال بهذه العبارة ذكرها المالكية، سجلوها: تغسل سبعا من باب التعبد لا لأنه نجس. وهذه العبارة حفظتها وأنا شاب صغير. تغسل سبعا من باب التعبد لا لأنه نجس، من باب التعبد لا لأنه نجس. واضح؟ إيه؟ فهمتم هذا؟ تغسل سبعا من باب ماذا؟ من باب التعبد لا لأنه نجس. هذا قول الإمام مالك. وما هو الصواب عندكم؟ وما هو الذي عليه الجمهور؟ انظروا إلى ما تدل عليه النصوص. النصوص على ماذا تدل؟ تدل على أن سؤر الكلب أو آثار سؤر الكلب طاهر ولا نجس؟ نجس. يرون أن سؤر الكلب نجس، فإذا إذا كان سؤر الكلب نجس يجب غسله، قالهم أيضا بالوجوب كما قال الإمام مالك سبع مرات، قالوا بالوجوب لا للاستحباب. ولكن العلة، ركزوا معي، هل العلة معقولة معروفة واضحة؟ نزيد بينكم أكثر المعقول، يعني العلة تكون معقولة معروفة واضحة. إيش هي العلة؟ العلة اكتشفوها الآن، أنه يشتمل ومحاط بديدان لا ترى بالعين المجردة، واضح؟ فإذا العلة قالوا يغسل واجبا سبعا لا استحبابا، والعلة معقولة. والإمام مالك ماذا يقول؟ العلة إيش؟ كيفية؟ تعبدية محضة، لا علة. فهمتم الآن؟ إذن أنا أحببت أن أذكر هذا لتبينوا للناس أنكم إن شاء الله أنتم مشايخ بإذن الله على أن المالكي قال كذا والإمام مالك قال كذا. نعم. ومعلوم على أنه أيضا في مسألة الكلاب إذا كان الجمهور يرون أن الكلب نجس فلماذا كانوا يتركون الكلاب تدخل إلى المساجد تقبل وتدبر؟ هذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام، أن المساجد لم يكن لها أبواب، لم تكن لها أبواب، وبعد ذلك أمر الله برفع المساجد وإكرامها وجعلت عليها الأبواب، وآنذاك كانت الكلاب متروكة تدخل وتخرج، ثم استقرت الشريعة على أيضا كانت متروكة لم يكن هناك نص على أنها نجسة، ثم استقرت الشريعة على أن الكلب نجس، على أن الكلب نجس، وكان قد أمرنا بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بالقتل كما في الصحيح، واضح؟ أو يقال الكلاب كانت تبول خارج المسجد ثم تدخل، بدليل أنها تقبل وتدبر وتبول، فقالوا أنها كانت تبول خارج المسجد، على أن هذا الجواب بعيد. أو يقال إنهم كانوا لا يرون شيئا من بول الكلاب، فلو فعلوا بدليل ولم يكونوا يرشونها، يعني ما كانوا يرون ذلك، والأصل ماذا؟ ما هو الأصل؟ الأصل الطهارة حتى يرى النجس، فإذا رأوا النجس آنذاك لابد أن يأمروا برش أو بالغسل، بما أنه لم يرى الإنسان شيئا فالأصل الطهارة، فلا يمكن أن تحكم بأن هذا الشيء نجس بمجرد فهمك وبمجرد هوى، لا بد بالدليل، لا بد من دليل. وكذلك أرض المسجد طاهرة إلا إذا علمت النجاسة بها آنذاك نقول نعم. فإذا استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة الكلب ليس استدلال، ليس وجيها، وله احتمالات كثيرة ذكرها العلماء حتى لا نطيل ونبقى في بول الكلب، وهذا أيضا بول الكلب كما قال العلماء مما تعم به البولة البلوى، مما تعم به البلوى، ومع ذلك لم نرى من قال إنه كذا وكذا. نعم ثابت. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر، قال البخاري حدثنا، لاحظوا ركزوا معي جيد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حفص بن عمر، من هو حفص بن عمرنا؟ حفص بن عمر بن الحارث، حفص بن عمر بن الحارث النمري، ها بن الحارث النمري الأزدي البصري، الأزدي البصري. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الإمام أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن ابن أبي صفر، أبي الصفر، أبي الصفر عبد الله، هذا الصفر هكذا، الصفر بتشديد السين المهملة وفتح الفاء، عن أبي الصفر، الصفر اسمه عبد الله، ها؟ وقيل أبو الصفر اسمه سعيد بن محمد، ها؟ وقيل إنه قال له أحمد، ها؟ الكوفي الهمداني. نعم. عن الشعبي، الشعبي اسمه ما هو؟ عامر الشعبي إمام. نعم. وهذا يقال كما ذكر الإمام الذهبي كان أميا وهو إمام، كان أميا لأن الحفظ كان سليقة عنده، وهو الذي قال ما وضعت سوادا في بياض، ما و يعني ما كتب، ما وضع سوادا يعني خط أسود في ورقة بيضاء، ما وضع سوادا في بياض، وما استودعت قلبي شيئا فضع. انظر الورع والخوف، الحفظ يحتاج إلى نوع من الورع والخوف، إذا كان الإنسان معه ورع ومعه خوف هناك من الحفظ ما يحتاج إلى أن تعيد فيه النظر، هناك حتى مراحل وأماكن اللي ينبغي أن يحفظ فيها الإنسان، حتى هذا الزمن الذي تحفظ فيه في بعض الأحيان لا يحتاج إلى إعادة النظر، كما قالوا قراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر، قراءة السحر أنصف أنت تكون كتشخر، قراءة السحر يعني قبل الصبح وصبح المغاربة صبح في غير وقته طبعا فجر الكامل، هذا ذلك الوقت اللي ينزل ربنا سماء الدنيا. نعم ثالث. عن عدي بن حاتم. طيب عدي بن حاتم أنتم تعلمون قصته عندما فر إلى النصارى ثم كأنه كره نفسه يفر إلى النصارى، العرب كان عندهم شهانة وعندهم رجولة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان تمنى أن يضع يده في يده وسلم، يعني جاء وأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى البيت ولقيته امرأة ومعها صبي، فقالوا إن لنا إليك حاجة، قال نعم، فجلس النبي يسغي لها، والمرأة كأن في عقلها في رواية كأن في عقلها شيء كأن في عقلها شيء، حتى قضى حاجتها وهو ينظر ويقول مستحيل أن يكون هذا ملك، الملك يعني يتواضع ويسمع من هذه، لا قال مستحيل، ولا سيما زمانه، فماذا فعل؟ الملك يكون محاط بالحرس، محاط بال هذا ما أدريش وهذا كذا، وربما الحجاب يعني أشياء ممكن لا تصل كلها تصل مقلوبة، لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فدخل وإذا بوليدة يعني جارية رمت له الوسادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جلس عليها وأخرى رماها لي هو وجلس، قال ونظر في بيته وإذا بيت ما هو بيت ملك، فماذا فعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، صار يسأله، والرجل يعني رأى أن النبي يتكلم على دينه وهو أعلم بدينه، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، وسبحان الله وهداه الله حتى إن يوم الردة لم يرتد، بل وعظ الناس وحذرهم من الردة وأتى بزكاة قومه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا، فأتى به وكان طبعا حاتم الطائي أنتم تعرفون يضرب به المثل في الكرم على كفره، ولكن هذا ولده أسلم وحسن إسلامه، ويقال إن أخته أرسلت إلي لما قالت النبي أمن علي فأنا ابنة حاتم فأمن عليها، ثم لاحظوا قضية أخرى أن حاتم الطائي جاء واحد وقال أريد منك 100 درهم، قال أنا ابن الطائي وتقول لي أنا ابن حاتم الطائي وتقول لي 100 درهم، لا أعطيك درهم واحد، وجاء شاعر ليمدحه فقال له ما لم عندي كذا وكذا من الخيل وكذا وكذا من النوق وكذا وكذا من الأسلحة وكذا وكذا من الرمح وكذا وكذا، تركتها لله عز وجل لمن يريد وليجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فإن شئت أن تمدح الآن فافعل، فمدحه وأعطاه وصله، وكان لا يرد سائلا أبدا لا يرد سائلا، وكان كريم يقال إن أباه على كفره كان يضرب به المثل في الكرم، وأنا ذكرت لكم قصة وبعض الإخوة لعله لم يكونوا حاضرين لا بأس أن نذكرها، بأن أباه حاتم الطائي جاءه رجل وكان كان كريما لكن لا يضرب به المثل في الكرم كما يضرب به حاتم اسمه صارت به الركبان، فهم بقتله، قرر أن يقتله الحمد لله، قرر أن يقتله، فماذا فعل؟ ذهب إلى يقتله ووصل إلى بلده، أول من يلقى حاتم الطائي، قال هل تعرف حاتم الطائي؟ قال نعم، قال أريده، قال لا بد أن تذكر لي حاجتك، قال أريد أن أقتله، قال لماذا ينهار؟ قال لأنني أكرم منه ومع ذلك لا أذكر وهو يذكر، فقال إن كنت تريد أن تقتله فغدا يكون في هذا المكان، المكان أعده للضيوف، يكون في هذا المكان، قال حدد له الزمان فذهب إليه، وحاتم الطائي لثم وجهه وضع اللثام على وجهه وجلس في المكان الذي وعده فيه. فلما جاء الرجل شايرا سيفه ليقتل عدوه ويقتل خصمه دخل وقال لا أقتل من لا أرى وجهه. عرب كان عند النخوة، فقال لابد أن ترفع وجهك، يعني أن ترفع اللسان عن وجهك. فرفع اللسان إذا به الرجل الذي لقي البارحة، قال أنت الذي لقيت البارحة؟ قال نعم أنا حاتم الطائي. فقال هناك قال عبارة صارت مثلا، قال من جاد بماله جاد بنفسه، من جاد بماله جاد بنفسه. أقول هذه العبارة دائما لإخواننا، بعض الإخوة أبخل من رأينا على وجه الأرض، يعني يعيش مطرفا لكن يرى أبناء الفقراء والأيتام والأرامل والذين ماتوا آباؤهم يعني في الحروب وشيء من هذا القبيل وفي الجهاد، لا يستطيع أن يقدم لهم درهما واحدا، وثم بعد ذلك يتكلم على الجهاد وإلى غير ذلك، وإنما يفر غالبا من المسؤولية. ولو قيل له أنت ينبغي أن تخلف غازيا في بيت في أهل بيتي، ما ترك لك درهما واحدا تدفعه لي، أو ما دفع لهم درهما واحدا. فانظروا على كل، نعم أثم السند ونقف، إن اليوم لخصنا وهذا الحديث يعني مسألة صيد الكلب في كلام، وهذا نتركه إن شاء الله ليوم الجمعة. مرة أخرى أذكر إخواننا اتصلوا بي من تونس، أرسلوا رسالة وأخبروني على أن عندهم امتحانات، وأن إن شاء الله مادة النحو نستأنفها بعد عيد الأضحى إن شاء الله. والآن يكون عندنا الجمعة والسبت والأحد، الجمعة والسبت والأحد البخاري. نعم أتم السند، أتممت السند، ها؟ نقف هنا إن شاء الله حتى على أمل أن نصلي إن شاء الله في المسجد وصلاة العشاء، ونتابع هذا الحديث إن شاء الله، نتابع هذا الحديث بإذن الله عز وجل يوم الجمعة والسبت والأحد. لاحظ يوم السبت والأحد، يوم الجمعة والسبت والأحد يكون درس البخاري كما هو الآن في هذه الساعة، والنحو يوم الاثنين، ولكن نزولا عند رغبة إخواننا قالوا بعد العيد سنستأنف درس النحو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.